بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وبعده. فنعمة الهداية من أجل نعم الله تبارك وتعالى على خلقه. فالحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويجب على كل مسلم أن يستشعر تلك النعمة أن الله تبارك وتعالى هداه إلى صراط مستقيم وشرح صدره للإسلام. وغيره يتخبط في ناجي الظلمات، أو من كان ميتا فأحييناه فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعوذ بالله من حال الأولاد. والله تعالى يذكرك بنعمة الهداية في كل ركعة، في كل ركعة تقرأ أنت فيها بأم القرآن، فتقول كما أمرك الله: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني وفقنا يا الله للثبات على طريقك المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني وفقنا لاتباع صراط الذين أنعمت عليهم. وهذه الآية تفسر من قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فأنت تطلب وترجو الله تبارك وتعالى في كل ركعة أن يوفقك إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم ورد فيه العديد من المعاني من أقوال أهل التفسير. قيل إن الصراط المستقيم هو القرآن، كتاب الله، حبل الله المتين، حبل الله الممدود الذي أنعم الله تبارك وتعالى به على الناس كافة. لأن الله تبارك وتعالى قال في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، فهو حق من عند الله تبارك وتعالى. فالصراط المستقيم هو كتاب الله. وقيل إن الصراط المستقيم هو دين الإسلام، الملة. فأنت تشكر ربك على نعمة الإسلام وترجو من الله المزيد في كل ركعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فهداية الله تبارك وتعالى لعبده من أجل نعمه عليه. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. في قراءة صحيحة متواترة، وفي قراءتنا دينا قيما بالتخفيف: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقيل إن الصراط المستقيم هو لزوم الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين، أن تلزم جماعة المسلمين، ولا تكن من الشاذين الذين يتركون طريق هؤلاء الأبرار. من هؤلاء؟ هم الذين يتبعون الكتاب والسنة. ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا في مصر الغالية من أهل السنة والجماعة، الحمد لله. ما فينا شيعة وما فينا روافض والعياذ بالله، ولكن المسلمين في مصر يحبون السنة حتى وإن رأيت بعض العصاة، لكنه مما لا شك فيه أنه محب للقرآن ويعظم كتاب الله حتى وإن كان لا يصلي. وإذا ذكر القرآن بسوء أمامه غضب حتى وإن كان عاصيا، فهذا فضل الله تبارك وتعالى علينا. فعلى المسلم أن يفكر في تلك النعمة، وهي نعمة الهداية. غيرك على ملة الكفر، والحمد لله الذي جعلك موحدا وأنت في صلب أبيك. هذه نعمة تشكر الله عز وجل على تلك النعمة. والله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من الهداية، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. بعض الناس إذا قال لأخيه أسأل الله أن يهديك فإنه يغضب، كما لو قيل له اتق الله يقول لك اتق الله أنت، أرأيتني مجنونا؟ أرأيتني عاصيا؟ يا أخي، إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم، يا أيها النبي اتق الله، في أول آية من سورة الأحزاب. اتق الله يعني دوم على تقواه، تزود من تقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي دوموا وكونوا ثابتين على إيمانكم، أو اجتهدوا في جلب ما يعمل على زيادة الإيمان. فهذا ليس من السب أو ليس من الإهانة أن يقال لك اتق الله، ولكن إذا قيل لك ذلك فسأل ربك أن يجعلك من عبادك المتقين. فإن الله تعالى خاطب نبيه قائلا يا أيها النبي اتق الله، وورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو دعاء جامع في كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كلمات يسيرة جامعة تجمع لك الخير كله. اللهم إني أسألك الهدى، إذا هداك الله شرح الله صدرك وكنت على الصراط المستقيم. والتقى، اجعلني مع عبادك المتقين الذين يخافونك ويخشونك في السر والعلن. والعفاف، اجعلني من المتعففين الذين لا يحتاجون إلى سؤال الناس، لا يحتاجون إلى طلب شيء من الناس، وإنما من صفاتهم العفاف، يتعففون حتى عند الحاجة. ومن شدة عفافهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يعني إلحافا حتى وإن احتاجوا، ليسوا من الملحين، وإنما لا يفعلون ذلك إلا مع رب العالمين، يلحون في الدعاء والله عز وجل يحب ذلك منهم. والغنى، اجعلني في غنى عن الناس، واجعلني أفقر خلقك إليك. وأختم كلامي بقول العلماء، إن الهداية على قسمين أو على نوعين، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة أن الله تبارك وتعالى قال في سورة طه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إنسان هداه الله تبارك وتعالى إلى ما يصلحه، حتى الحيوانات حتى الحشرات هداها الله تبارك وتعالى. والهداية الخاصة هي الهداية التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على أوليائه، وهي الهداية إلى نعمة الإيمان، الهداية إلى التقى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك تلك الهداية للناس، إنك لا تهدي من أحببت، وهي الهداية إلى نعمة الإيمان، هذه من عند الله وفقط. أما عن هداية البيان فإنه سبحانه قد أثبتها لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال له عز وجل: وإنك لتهدي يهدي إلى صراط مستقيم، هداية البيان. أما عن الهداية إلى الإيمان فهذه لا تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي على الداعي إلى الله أن يعلم وظيفته، عليه أن يبلغ فقط. أما عن الثمرة، أما عن النتيجة، أما عن الهداية، فكل ذلك لا يكون إلا بيد الله. اللهم أنزل علينا هداية من عندك يا رب العالمين، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى